يسأل أخونا عن سجدة سورة صاد في قول الله جل وعلا عن نبيه ورسوله داود فخر راكعا وأناب. الركوع يطلق على السجود، وإن كان الركوع في الاصطلاح عندنا انخفاض دون السجود بحني الجذع حتى يغدو كالزاوية القائمة، وهذه السجدة ليست من عزائم السجود لأنها شكر، لأنها سجدة شكر، ولكنها سنة كما جاء ذلك في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال إنها ليست من عزائم السجود ولكن النبي صلى الله عليه وسلم سجدها، فيستحب سجودها في الصلاة وفي غيره. أما إذا لم يسجدها الإمام في الصلاة فلا يجوز للمأموم أن يسجدها، لأنه مأمور في الصلاة ماذا؟ أن يتابع إمامه، والله أعلم. نعم. ها؟ إذا نسي الإمام سجدة من سجدات التلاوة فقد ترك سنة لا يذكر بها، لا يذكر بها ويتابعه المأموم في صلاته. يقول أسأل عن أحكام الصلاة على الكرسي لمن كان مريضا. نعم، كثرت الكراسي في مساجد المسلمين، وبعض الناس يتساهل عند أدنى تعب يصلي على الكرسي، ولا يصلي على الكرسي إلا من عجز أن يصلي قائما. في الصحيحين من حديث عمران رضي الله عمران بن حسين رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. ولهذا لا يصلي على الكرسي إلا من عجز عن القيام أو عجز عن القعود بين السجدتين أو عن السجود ثم القيام بعدها. وإذا كان كذلك فإنه يكبر التحريمة وهو واقف، لأن القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة. فإن كان عاجزا مشلولا أو مجندلا على سريره أو في الإنعاش فهو على حاله، يتقي الله ما استطاع. والصلاة على الكراسي في المساجد لها حالتان لمن كانوا من أهل عذرها. الحالة الأولى أن تكون الصفوف متلاصقة، بمعنى لو أخر الكرسي ووقف في الصف آذى من وراءه، فنقول تقدم بكرسيك ولو تقدمت على الصف فإنه مأذون لك بذلك، فكبر التكبير ثم اجلس. أما إذا كانت الصفوف متباعدة بعدها بعضها عن بعض فيؤخر كرسيه ويقف في الصف لا يتقدم عليه، فإذا جاء وقت الركوع أو السجود أو القعود جلس على كرسيه متقدما. وإن تيسر له في حال الضيق ضيق الصفوف أن يؤخر الكرسي فيقف في الصف، فإذا جاء الركوع والسجود سحب الكرسي أمامه لئلا يؤذي من خلفه، فهذا أكمل الأحوال، والله أعلم. هذا السائل يقول بعض الأئمة يطيل الصلاة والخطب. إطالة الصلاة لا تخضع إلى أذواق الناس وأعرافهم، وإنما تخضع إلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فينظر كيف صلى رسول الله فيصلي صلاته، ولا يعد هذا من الإمام تطويلا، لا في القراءة وهي أطول مقامات القيام في الصلاة، ولا في ركوعه وسجوده. وفي هذا الصدد لما صلى معاذ رضي الله عنه مع رسول الله العشاء ورجع إلى قومه بني سالم بن عوف فصلى بهم العشاء افتتح البقرة فأطال، فانفتل أحدهم وأكمل صلاته لوحده، فاتهم هذا المنفتل بالنفاق، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاكيا قال يا رسول الله نحن أهل حرث وزرع، وأهل الحرث والزرع يتعبون نهارا وهو حاد بمظهره، وإن معاذا يصلي معك العشاء ثم يقدم فيصلي فينا فيطيل، وإنه قرأ البقرة. قال معاذ: فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا عظيما حتى احمر وجهه كأنما فقئ في وجهه حب الرمان من شدة غضبه، ورجع بالملامة واللوم على معاذ: أفتان أنت يا معاذ؟ إن منكم منفرين، من أما الناس فليخفف. اقرأ يا معاذ بالشمس وضحاها، واقرأ بسبح اسم ربك الأعلى. هذا من حيث القراءة في العشاء. وفي الركوع والسجود يستحب أن يسبح ثلاثا في ركوعه وثلاثا في سجوده. فإذا صلى وحده فليطل ما شاء، ليطل في صلاته ما شاء. وأما في خطب الجمعة فما ذكره السائل أمر واقع للأسف، إن بعض الخطبة هداهم الله من قلة علمهم ونقص فقههم يشرق ويغرب في خطبته، يظن أن الخطبة بالفلسفة والحذلقة والسجع المتكلف، وإنما الخطبة على سنن النبي صلى الله عليه وسلم جماعها ما جاء في حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما الذي أخرجه الإمام مسلم في الصحيح، قال فيه صلى الله عليه وسلم: إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقهه. فيجمع الخطيب خطبته في موعظة جامعة نافعة لمن يسمعها فيما يحتاجونه الناس في الأسبوع، ثم في صلاته يقرأ بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام: سبح والغاشية، أو يسبح لله الجمعة في الأولى وإذا جاءك المنافقون في الثانية، أو وهي الحالة الثالثة في الأولى يسبح لله الجمعة في الأولى والثانية هل أتاك حديث الغاشية. وهذه الثلاث كلها أخرجها مسلم في الصحيح. ولا تكن خطبة الجمعة كأنك تناظر قلاة في تحليل الأحوال والمجريات العالمية والسياسية، ما هذه خطبة الجمعة؟ ولهذا في آخر الزمان يكثر الخطباء ويقل العلماء والفقهاء، والله أعلم. نعم. سم هذا ما هو سليمان الذي مر بهذه الآية في سورة صاد، وإنما هو أبوه. من هو أبو سليمان؟ آية اللي احتلغانا أبوه داود. إيه. اللي في القرآن في سورة صاد لداود، ما هي لسليمان، للأب عليهما الصلاة والسلام. ها؟ السجود غير لازم للتلاوة، سجود التلاوة سنة، ما هو بلازم، سنة في داخل الصلاة وفي خارجها. سجود التلاوة سنة في داخل الصلاة وفي خارجها، لا يلزم فيه الوضوء ولا استقبال القبلة، وإنما يشرع فيه عند هويه أن يكبر، وليس بعد هذا السجود في خارج الصلاة سلام. هذه جملة أحكام سجود التلاوة ومثلها في سجود الشكر. سم نعم نعم. يسأل أخونا عن العزاء، حيث اشتهر في منطقتهم وفي غيرها من المناطق في كثير من بلدان المسلمين أن يجعلوا للعزاء رسوما وسننا وأعرافا، منها ثلاثة أيام يتعطلون عن أعمالهم وعن وظائفهم، يجتمعون عند أهل الميت بكاء أو ضحكا ولهوا ولعبا، وغديات وذبائح وعشيات وقهاوي وسرادقات وكراسي وزل، وهذا كله من النياحة المحرمة. وليست من السنة النبوية الموروثة. يقول جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام، أي مع الاجتماع من النياحة، وإنما السنة أن يدفع لأهل الميت طعاما لأنه أتاهم ما يشغلهم، فإن كان في بيوتهم خدم وحشم ما جاءهم ما يشغله، يتولى خدمهم وحشمهم الطبخ والنفخ لهم. وأما من يقول، حطوا بالكم لها، يجي ضيفان من أنحاء البلد ونبي نكرمهم، ليست الكرامة على أهل الميت ولا على ذويه، وإنما تكرمهم الله يهينك في بيتك، ما هو عند أهل الميت حتى تقبل عليهم، لا تدري الذي عندهم هو عزاء أو عرس. تبي تفل الحجاج وتهب ريحهم، أكرمهم في بيتك، لا أن يكون عند أهل الميت مآتم وذبح ذبائح ومباهات كما هو الواقع عند الكثير للأسف الشديد. آل فلان جابوا ثنتين، حنا نجيب ثلاث، غدوهم ثنتين نعشيهم ثلاث، صارت رياء وسمعة ومدحة واتقاء للمذمة. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما لما مات جعفر ابن أبي طالب، وكانت زوجة أسماء بنت عميس وبنتان وولد صغار، لما نعاه عليه الصلاة والسلام قال لأهله: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. ما قال للصحابة: الله يحييكم، الغداء عند آل جعفر والعشاء عند آل جعفر ثلاثة أيام بلياليها. هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والعزاء غير مرتبط بالبيت، تعزيه في المسجد، في المقبرة، في الطريق، في المكتب، تتصل عليه، تمره جالسا جلوسا معتادا تعزيه. أما رسوم العزاء بأعرافها وتتولاها صناديق القبائل ويؤتى بالكراسي والخضروات والذبائح والفرش ومراكي وشبة نار، لا، هذا ما هو، هذه نياحة الجاهلية وليست هي التعزية الشرعية والعزاء الشرعي. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.